إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. فريق عمل يوم السبت: رأفت موسى على هندسة الهواء، وكريم فرج في الإخراج، دكتور هشام محفوظ ومية درفيشاوي من أمام الميكروفون. كل عام وأنتم بكل خير. نؤكد: كل عام وأنتم بكل خير. لقاء اليوم فاصلة منقوطة ذات صلة بعام 2023 الذي لم تتبقى منه سوى ساعات، وتحملنا هذه الفاصلة المنقوطة إلى استقبال عام 2024 إن شاء الله بالخير. نستقبل هذا العام كما نستقبل كاتبنا المفكر والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك فندم. أنا دكتور هشام. أنا أستاذ مياد. شلون طيبين؟ وحضرتك طيب ودنيا كلها بكل خير، رغم بعض الأقوال والأراء والتحليلات التي تجعل كل مواطن ليس فقط في مصر بل في العالم كله يضع يديه على يسره على قلبه، لكن فيما يبدو أن للكتاب والمحللين أمثال الكاتب الأستاذ أحمد رفعت رؤى مختلفة تجعل حالة الاستقبال ل 2024 تأخذ قدرا من الموضوعية، قدرا من التفاؤلية المنشودة التي ترفع المعنويات لكي نواجه التحديات، وهذه منصة المواجهة. أستاذ أحمد، النهاردة الصبح وأنا جاي أنا من مرتادي مترو الأنفاق، لقيت في المحطة قبل النهائية لقيت القضبان متشابكة متراصة كثيرة جدا، وأنا أتأمل هذا التشابك ما بين القضبان، ظهر قطار ثم قطار آخر في نفس التوقيت متجهان في اتجاه واحد، ثم ظهر أيضا في التوقيت ذاته قطار ثالث في اتجاه آخر، لكن الحمد لله كل قطار طبعا على المسار الصحيح له. فكرت وقلت لخيال الشاعر بقى المبدع، فكرت وقلت إيه؟ ما تقطعش حبل أفكار يا مياد. خلاص الفكرة أنا فهمت عرفت وقلت إيه؟ إزاي تحقق لهذه القطارات الثلاثة إنها تتحرك وكل قطار عارف مساره، فيش اصطدام الحمد لله، ده توفر له تقنيات وضبط هندسي وسائق ماهر لكل قطار. اسمح لي أنقل هذه الصورة إلى عالمنا المعاصر. القاطرات الكبرى للدول الكبرى ونحن ندخل عام 2024، هل كل سائق قصدي كل قائد لدولة كبرى حدد مساره حتى لا يصطدم بالنجيل، لأنه حينما تتصارع الأفيال فالضحية النجيل؟ طب أنا عامل إيه دلوقتي؟ شو قلت لك خيال، قصة وصورة ورسم ومعنى جانا للواقع ومعنى الواقع وفكرة المنظومة والعمل المؤسسي. مصر عريقة في هذا الموضوع، نعم، لكن احنا مصر تبني بس يتركوها تبني. لا، ما هو احنا يعني من 2014 رجعنا لأجواء بنبني فيها ومش متروكين ان احنا نبني، لان في ممانعة من قوة واطراف مش عايزة هذا البلد يتقدم، وهذا كلام يعني احنا بنعيده هنا يمكن في هذا البرنامج للمرة الالف، واحنا موافقين نعيده حتى للمرة العشر تلاف لانه دي مهمتنا اصلا. نعم، لانه احنا مش جايين علشان احنا في مهمة، يعني اتمنى يعني ان احنا نكون في مهمة وطنية، توعوية من خلال توزيع أدوار. احنا بنحاول نلعب دور في دعم هذا الوطن ودعم شعب هذا الوطن، لأنه احنا قلنا الحروب الجديدة هي دي اللي احنا شغالين فيها في هذا البرنامج، لأنه الحروب التانية شوف اهو جيش مجرم لعصابة مجرمة بتحكم كيان مجرم، بتحارب شعب أعزل عنده مسلحين عندهم يعني أسلحة بدائية، خسرت العالم كله، القانون الدولي ضد. فالخلاصة أن الحروب التقليدية مكلفة جدا، خصوصا لما بتبقى ضد بلد أو بلد زي مصر، فخلاص العالم راح إلى منطقة تانية بيستخدم فيها حروب مختلفة منها اللي احنا شغالين عليها دي. فلازم نقول للناس، امال هنقول لمين يعني؟ فاحنا بلد كل الخبراء على مدار التاريخ، في خبراء يخصونا زي جمال حمدان واخرين في علوم الامن القومي، حمد ربيع واخرين، نعم. الدكاتره بيسموه الدكاتره حمد ربيع من كتر يعني ابحاثه فيما يخص الامن القومي، وسبقوا جمال حمدان في الجغرافيا السياسيه وفي الاستراتيجيه، او يعني كان يعني هما الاثنين، لان الدكتور حامد يعني من يعتبر من جيل الدكتور جمال حمدان واخرين، الدكتور اسماعيل مالد واخرين، والمسيري اعتقد برضو الدكتور عبد الله المسيري فيما يخص هذا الملف فيه برضو تحديدا، المسيري فيما يخص ملف الصهيونيه تحديدا، فغير بقى الاخرين من بلاد تانية، شايف هم اللي قالوا بقى انه هنا في بلد عبقري في مكانه وعبقري في تاريخه يعني في زمانه يعني، اذا تقدم المنطقه دي كلها تقدمت، واذا تقدمت المنطقه دي كلها مش هنعرف نعيش في رفاهيه، وهتبقى مصالحنا مهدده. نعم. الحل انه نبقي هذه المنطقه في مشاكل على طول، وهذا البلد لا يتقدم. استاذ احمد، يعني ما كنش قطعت تسلسل، لا بس هو في هذا الاجواء، في هذه الاجواء، نعم. احنا بقى بنبني بلدنا دلوقتي. عظيم. يعني في حديث حضرتك ورد ذكر هذا الجنون الصهيوني تجاه الانفعال الفلسطيني والحمساوي، ده مش كلامي. البعض يرى انه حماس حينما أخذت قرارها في 7 أكتوبر وفعلت ما فعلته، كلنا صفقنا وكلنا سعدنا، نحن نثمن هذا الجهد وهذه العاطفة الطيبة. لكن البعض يتساءل، حينما أقامت حماس هذه الأنفاق المحصنة جدا ضد القنابل وما إلى ذلك، ويعني مخازن الذخيرة، أما كان يتوجب عليها أن تتأنى قليلا قبل اتخاذ القرار في 7 أكتوبر إلى أن توجد ملاجئ للمدنيين الفلسطينيين ومخازن الغذاء والدواء وما إلى ذلك؟ ده سؤال، مش سؤال أنا، ده طرح بيطرحه بعض السادة. خلينا نجاوب على أكثر من مستوى. المستوى يعني المنطقي، إنه اللي حضرتك بتقوله ده طبيعي، نعم، انه اي حد بيدخل في معركه لازم يعمل حساباتها ولازم يعمل ردود افعالها ويخطط لمستقبلها، ممكن ويفترض أسوأ الافتراضات الممكنه يعني. بدل ما يفترض ان الحرب ممكن رد الفعل يستغرق 3 شهور 4 شهور، يفرض انه رد الفعل هيستغرق 2 سنين. اذا شايف انه محتاجين 50 ملجأ يكفوا انه في وقت الذروه الناس تختبئ فيهم، المفروض يجهز 200 ويبقى جاهز بكل الاستعدادات الممكنه. واضح انه الحسابات ما كانتش دقيقه فيما يخص الناس، لكن فيما يخص البنيه العسكريه للمنظمات المقاومه واضح يعني ان في كان استعداد جيد، لكن احنا برضو همنا الناس كمان، لانه لأنه أبرياء وعزل وأطفال، يعني لما يبقى لما يتقال إنه 1000 طفل تعمل لهم عمليات جراحية من غير تخدير، دي تسوى يعني تسوى إيه عند أي كائن إنسان. في العالم أي كائن مش إنسان بس يعني والله لا ممكن يعني إحنا في عندنا فيديوهات نادرة بتبقى لها دلالة كده ممكن تلاقي كلب حزين على منظر طفل يعني بيعاني من حاجة مش فما بالك بقى بالإنسان فألف طفل يتعمل لهم وعمليات إيه يعني بس يعني وحاجات في العيون فتخيل بيمسكوا الطفل إزاي علشان العملية تجرى فأنت قدام مأساة كبرى ملهاش مثيل في التاريخ إن إحنا قلنا سمعنا قبل كده عن هولاك وجنكيز خان والأرمن ويعني الهنود الحمر لكن عمرنا ما شفنا بعينينا حاجة أهو يعني بقينا صوت وصورة شايفين فكان يجب يعني الانتباه إنه أنا كتبت في أول ساعات كان حظي إن المقال معاده فكتبت فقلت إن علينا أن نتوقع الأسوأ ربما تصل يعني الخسائر إلى مئات الشهداء ألف ونتوقع ألفين فشفت كان وقتها تصل إلى السحابة يعني أنا تخيلت إنه ممكن نوصل ألفين شهيد في رد الفعل النهاردة داخلين يعني بتسعى في الأرقام إلى 30,000 فأنت قدام اللي هو مرصود كمان اللي هو تم في ناس مش فاهمين عدوا ورصدوا يعني تحت الأنقاض تحت الأنقاض لسه الرقم هيضعف فكان ينبغي انه ده يتم عمل حسابه انا بتفق مع حضرتك بس النقطه بقى الثانيه شوف احنا هنا بنتكلم على واحنا معركتنا الاساسيه معلومات نعم ومعنويات في هذا البرنامج صحيح بس الناس تبقى فاهمه لانه بنتعامل فيما يخص الامن القومي ومصالحه ومصالح شعبنا نعم ومصالح امتنا كلها والحمد لله يعني والله البرنامج ليه يعني الحمد لله عندي ردود افعال حضور في الوطن العربي وخارج كمان الوطن العربي النقطة الأهم دلوقتي إنه نرتب أولوياتنا إحنا وتكلمنا في هذا الموضوع أثناء المعركة ما هي شغالة هل هيبقى مفيد ولا هيأثر على معنويات الناس جوه غزة خلينا لأن في ناس بتدخل إلى مسائل مهمة تبدو أنها وهي فعلا مهمة وهي إنسانية لكن توقيتها بيكون فيما يخص المعنويات لأن الأرقام تزيد معلش يؤجل إلى مرحلة أخرى يبقى فيها ده العدو نفسه مؤجل حساب نتنياهو اللي في الكارثة اللي حصلت عندهم في 7 أكتوبر مؤجلة بالكامل إلى ما بعد أن تنتهي المعارك وبعد كده يشوفوا له حل وأيضا الطرف الآخر لابد أن يحاسب لأنه لم يعني يقم للأشياء حساباتها الصحيحة أنا أقصد أنه يعني عارف لما تيجي زي مثلا في حرب أكتوبر الحرب مثلا في 28-29 أكتوبر ولا حاجة وتيجي أثناء الكلام ده تفتح ملفات لا كل شيء مؤجل إلى ما بعد وقوف القتال وبعد كده تتكلم زي ما أنت عايز لكن أثناء القتال وأثناء المواجهات دلوقتي ليس علينا إلا حشد كافة المعنويات الممكنة والقدرات الممكنة للتصدي للعدوان إذن بيت القصيد في هذه المسألة أن نترك مثل هذه التساؤلات في هذا الوقت لنرجئه للوقت الذي يناسب إطلاق السؤال 2024 عام البعض يقول أنه في شخصيات سياسية كبرى بنسبة 100% هتختفي ونحن مقبلون على انتخابات أمريكية وانتخابات روسية ويعني مش عايزين نقول أكتر من كده فيما تعلق بالدول الكبرى رأي حضرتك يا أستاذ متفق مع هذا الرأي لكن مش هنقدر توقعات ولا يعني مبنيه على الارقام عند حضرتك بتقول ايه في المساله دي لا انا على الارقام عندنا فيما يخص مصر كويسه الحمد لله يعني احنا لما نبقى بتبني الامارات بتبني يعني اعتقد المنطقه العربيه هي وحدها التي تبني في العالم الان لا في اماكن تأمى الصين شغاله في دول كتير ناهضه مش نفس للصين موقف يا استاذ احمد في المساله العربيه في المساله الفلسطينيه للصين ليه ما هو مين العامل مؤيد كل مبادرات وقف القتال فقط. ما هو كل مؤيد ده يعني انجاز بقى لا هي الصين مش عايزه تستعجل ما هو ده عندها ازمه ومش عايزه تستعجل فيها هي نفسها تايوان يعني ملفها الاساسي هي نفسها مش عايز تندفع فيه، فمش هتندفع لنا احنا. لكن هي بتبني قدرات هائله، مش عايز تستعجل، ومش عايز حد يجرجرها بدري. يعني احنا تجرجر، يعني احنا عندنا نموذج محلي، ده احنا مصر اكبر نموذج، احنا تجرجرنا بدري في 67. صحيح، ده احنا كنا رايحين عندنا الماشين بقى في التصنيع، والتصنيع الحرب ابتديناه في 54 وعملنا فيه قفزات هائله، ورحنا ل لان قدمنا العاطفه السياسيه على فتم أخرى. جرجرنا يعني جرجرتنا قبل الاوان. لو احنا كنا صبرنا شويه ما كانش حد قدر يعمل حاجه بعد كده. لكن كان عندنا تصنيع عسكري وتصنيع مدني، وماشيين في انطلاقه هائله في التنميه. فكان لازم ده يقف، فاستعجلنا فحصل اللي حصل. الصين بقى الدروس دي بقت مستفاده من في العالم كله، فهم مش عايزين يتم جرجرتهم بدري. هم عندهم دلوقتي الحامله الطائرات رقم 3 نزلت مياه خلاص بحر الصين، ونزلت وتلف في العالم دلوقتي. عندهم تصنيع عسكري هايل، وواخدين تكنولوجيا هايله، عاملين يعني الاقتصاد الناس عارفه اكبر احتياطي نقدي في العالم، بيوصل حاليا 4 تريليون دولار، 4 تريليون مش مليار. وعندهم طبعا احيانا بيبقى فائض التجاري هم بينهم وبين الولايات المتحده اكبر ما يلي صالحهم. كلنا عارفين نهضه الصين، لكن انه ده اذا لم تحميه قوه عسكريه هائله قادره على الاقل تعمل توازن مع قوى القوى العسكريه في العالم، مش هتدخل الصين في اي، فبتدير شؤونها الى الحدود الحافه اللي تقدر تقف عندها، وما يبقاش فيه تهورت اكتر من كده. لكنها تبقى شريكه في معارك، تبقى شريكه في قوات تقدر تتورط في لحظه من اللحظات، مش هيحصل. وهي ماسكه اعصابها حتى زي ما قلنا في ملفها الاساسي اللي هو تايوان. تايوان بتديره بدبلوماسيه وبشطرنج سياسي عبقري، قايله ارضي وهاخدها انا لحد دلوقتي المناسب، محدش هيفرض عليا حاجه. هي عارفة أهمية تايوان للولايات المتحدة، نص مصانع الولايات المتحدة الحساسة الإلكترونية الصعبة موجودة في تايوان، وعارفة أهمية ده. على الجانب القوة الثانية روسيا تتكلم النهاردة أنه لأن هي عملت الشهور اللي فاتت، هي عملت حاجة يعني ملفتة للنظر للأمانة، ليهم كل التحية، أنه كل مجمعات التصنيع العسكري تحولت إلى 3 ورديات. النهارده بيتكلموا على ان انتاجهم العسكري يتفوق على الغرب كله. يعني روسيا انتاجها العسكري النهارده يتفوق على الغرب كله. ومن امبارح فيه يعني طبعا يحزننا برضو انه عشان ما نبقاش بنتكلم بازدواجيه المدنيين، لكن في كلام من امبارح صراخ في اوكرانيا على ما هذا الذي يجري، ايه اللي خلى هذا الهجوم الروسي يوصل لهذه الحدود، اكبر هجوم في من ساعة أكبر هجوم جوي من ساعة ما عرفوا القتال مع الروس. فأنت قدام تحول يعني ملفت للنظر عسكري عند روسيا، اللي هي أساسا القوة العسكرية هي مصدر قوتها الأساسي. يعني أنت بتتكلم على الصين مصدر قوتها الأساسي الاقتصاد، روسيا مصدر قوتها الأساسي العسكرية. وهذا يجعلني اسال، هل رصيد بوتين؟ فعايز اقول لك الخلاصه اللي حضرتك قلتها زي ما ده، ان رايحين طبعا لتغير مهم السنه اللي جايه. هل يثمن ذلك ورقه نجاح بوتين في المشهد السياسي في الاشهر القادمه من 2024؟ لا، فهو في الانتخابات اللي جايه يعني طبعا مفيش منافس، وبالعكس المجموعه كلها نفس التوجه، وهو رتب البيت الروسي من جوه كويس من سنين. يعني استفاد من تجربة يلسن اللي كلها كانت ارتباك واضطراب، ويعني ارتباط بالغرب ملوش معنى خالص، وهو اللي أقصى يعني تعهد انه يعيد المجد الامبراطورية الروسية. وشفنا اعلام الاتحاد السوفيتي موجودة حتى على اكتاف الجنود الموجودين في اوكرانيا، فهم فاهمين بيعملوا ايه. وهم كمان اقتصاديا ابتدى الاحتياط النقدي يزيد، عندهم الصادرات بتزيد، الأزمة مفيش، يعني اللي بيعاني في الموضوع الأسعار والأزمة الاقتصادية الغرب، مش روسيا. فأنت قدام نموذج روسانو إذا جاز التعبير، إذا قلنا تمصير أو مصرانة، هم روسانو. طب أنا لو رحت بقى للمعسكر الأمريكي، أنا هيبقى عندنا دلوقتي قطرين في أمريكا هيتنافسوا على بايدن وترامب. هل فرصة ترامب للعودة للمشهد مرة أخرى في الانتخابات الأمريكية القادمة هيكون كبير في ضوء القرارات التي اتخذها بايدن تجاه المسألة الفلسطينية الإسرائيلية؟ هو الناخب الأمريكي أحيانا أوغى يعني دائما أنه الشرق الأوسط ما بيبقاش يعني. العنصر الحاسم في التصويت، بيبقى المسائل الداخلية أكتر، لكن أحيانا بيبقى ليه دور لأنه بيأثر على حركة الإعلام واللوبي الصهيوني الموجود، فبيأثر على وباقي القوى يعني بتتدخل، فبتبقى حاسمة في التصويت اللي ممكن يحصل. لكن احنا قدام هتبقى اصعب انتخابات في اعتقادي هي اللي جايه. احنا لينا كام دوره دلوقتي، بكل ما تيجي انتخابات نقول دي اصعب انتخابات، لكن اللي بيحصل في العالم هيبقى له تاثير كبير على الانتخابات اللي جايه. نسيت اقول لك يعني الف صحه وعافيه، الاسبوع اللي فات حضرتك ما جيتش، كان عندك دور برد وتجشمت المشاق وجئت هذا الاسبوع لأهمية حلقة اليوم 30 ديسمبر، وبنودع 2023 نستقبل 2024. نستأنف الحوار مع كاتبنا المفكر والمحلل السياسي والخبير في الشؤون القومية الأمنية المصرية الأستاذ أحمد رفعت بعد هذا الفاصل مع موجز أنباء الواحدة والنصف، ثم نواصل. مصر المعابد، الكنائس، المساجد، مصر اللي فيها حتى الشجر عابد، مصر اللي من قديم الأزل بتوحد الواحد. إذاعة مصر الأولى تسمع كأنك شايفها، البرنامج العام تسمعها على 819 كيلو هرتز و107.4 FM، أصل الراديو. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. وزير المالية يؤكد أن هناك توجيهات رئاسية بتوفير الضمانات الكافية للاستدامة المالية للتأمين الصحي الشامل. عشرات الشهداء والمصابين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة في قطاع غزة. مسؤول الصحة في قطاع غزة يؤكدون استشهاد نحو 100 فلسطيني وإصابة 185 آخرين في غارات إسرائيلية على وسط قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 4860. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة النقورة في القطاع الغربي من جنوب لبنان. حزب الله اللبناني يعلن استشهاد 4 من عناصره. تركيا تعلن اعتقال 189 شهيد شخصا يشتبه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي. رئيس الصيني يصدر أوامره بتعزيز نشاط خفر السواحل لتأكيد سيادة الصين على جزر في بحر الصين متنازع عليها بين بكين وطوكيو. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. مصر نعمة ربنا، مصر غنوة حبنا، مصر عاشت قبلنا، مصر بقية بعدنا، مصر بقية بعدنا. اختيار يعني موفق. أشكر كريم فرج مخرجنا العزيز ورأفت موسى، لأنه فعلا كان يدور في خالدي أنه يعني السؤال الذي يتبادر لذهن المستمع الكريم الآن، ابتديته بالحديث كده المشهد عالميا، طيب رجع أصداء ذلك على مصر له علاقة يا أحمد؟ طبعا بلا جدال، عالم قرية صغيرة يعني مرتبطين. ما اللي احنا عايشين وسط ايه ومع مين؟ ودينا شايفين يعني بعض يعني مناوشات مؤثرة بشكل طفيف ومؤقت يعني على الملاحة في باب المندب، لكن يرقى درجة استفزاز. استفزاز مين؟ استفزاز مصر؟ لا، استفزاز العم عمهم. طبعا هم مستفزين جدا. لانه انت بتتكلم على الملاحه اللي تخص يعني طرف واحد بالاسم، ومن يعاونه. وعشان كده يعني اللي بص للمشهد بدقة هيلاقي ان في يعني شوف ردود الافعال عاملة ازاي حسب كل طرف. احنا يعني خلينا بعد شوية نتكلم في الموضوع ده. لكن مصر ليها اتصالات بكل الدنيا وكل الاطراف، خصوصا في الأماكن اللي فيها أزمات. يعني مصر على اتصال بكل الأطراف غير الإرهابية الموجودة في سوريا، وغير الإرهابية الموجودة في ليبيا، وغير الإرهابية الموجودة في اليمن، وعلى اتصال بكل الأطراف، وليها يعني أدوار ممكن يعلن عنها في المستقبل، ولعبنا أدوار مهمة في أماكن يعني أماكن صراعات مهمة برضو المستقبل هيتكلم عنها كتير. نعم. لكن اللي خصنا احنا بس ضربنا مثل يعني بالباب المندب، لكن احنا عندنا ارقام والمؤشرات ايجابيه. لما بنتكلم على شغلنا يخص المعنويات والروح المعنويه للناس دي، شغل اساسي من صميم هذا البرنامج، بس مش بالضحك على الناس. ما بنقولش كلام وخلاص، يعني ما بنجيش انا هنا وانتوا شاهدين والناس شاهده، ما بنقولش انش خالص، ارقام صريحه، ما بنقولش انش خالص، يا ارقام يا معلومات يا تحليل منطقي يقبله العقل والمنطق. فانا لما الاقي مثلا انه صادراتي السنه اللي فاتت يعني قفلت 22 وعندي 52.1 مليار دولار صادرات، نصهم صادرات صناعيه، يبقى انا لازم اتفائل ولا ما اتفائلش؟ يبقى انا في طريقي الى الحلم بتاع 100 مليار دولار والحلم الصادرات الصناعيه. يبقى احنا قطعنا شوط مهم في موضوع التصنيع المصري، اللي احنا قلنا انه هذا ملف مظلوم، لانه انت لما تتكلم على يعني اول ما جه سياده الرئيس في اغسطس 2016 سيدكوس الاسكندريه 1.9 مليار دولار، 10,000 عامل ومهندس ومحاسب وسواق علشان يطلع منتجات كيميائيه مهمه للصناعه في مصر، لما يبقى في 11 وشويه لكيما اسوان عشان يتعمل المصنع الثالث اللي فيه 3500 عامل. يعني الناس متخيل الرقم؟ انا نفسي بس الناس تخيل هم خارجين مروحين 3500 عامل، 3500 بيت في مصنع جديد، لما يبقى عندي 180,000 متر في المدينة بتاعت الدواء في الخنكة، لما يبقى عندي جنبيهم برضو في الروبيكي المدينة الخاصة بالنسيج والغزل والحرير الرفيع والسميك والصباغه، لما يبقى عندي المصانع شركه النصر فيوم ابرواش والتسع مصانع في العين السخنه، لما يبقى عندي مسترد 4.1 مليار دولار، يعني كان بحسبه ايامها معدي 70 مليار جنيه علشان فيهم 2.9 مليون طن سولار للمصريين، لما يبقى روبك اسيوط اللي بيطلع لي يعني 700,000 طن بنزين على يعني مقاييس أوروبية، و 300,000 طن 60,000 طن كبريت، و 100,000 طن بوتجاز، و 300,000 طن فحم، وغير السولار معدي يعني 2 مليون طن. فأنت تتكلم على أرقام مدهشة في التصنيع. أنا عايز وميادة وفريق العمل نتكلم كمان عن الأرقام المتعلقة بالتنمية في سيناء. أستاذ أحمد، دي سيناء دي موال لوحدها محتاجة حلقة، بس سريعا تعال نجري فيها كده سيناء، لأنه لما الناس بس تعرف خمس مواني خمس مطارات 55 مليار، انت 11 مليار، مواني 44 مليار، المطارات العريش أنطرة شرق شرق بورسعيد طابة البري ونويبع، هذه خمس موانئ. بس يسأل المواطن يعني إيه الاستفادة من الموانئ والمطارات والأماكن؟ يعني كل المشروعات دي بتصب للمصلحة المواطن إزاي؟ أنت الهدف أنك كنت عايز تعمل إيه في سيناء؟ تنمية أمان. والتنمية عشان إيه؟ أواجه الفراغ الاستراتيجي فيها بإيه؟ بالتنمية والمشاريع وزرح والبشر بس بشر وشكر وحب بس. فلما ده يتعمل خلاص انا عندي 61,000 كيلومتر، يعني قد لبنان الحبيب الشقيق 6 مرات، عايز ابنيهم كاني ببني بعمل 6 لبنان. ف 61,000 كيلومتر عشان وعندي المطارات برضو البردويل وشرم الشيخ تجديد، وعندي طابة تخدم مشروعات كمان اللي بتبقى هناك. أيوة. فلما 55 مليار بس رايحين لخمس مواني خمس مطارات، انت بتعمل دولة تانية. ولو اجلت ده وعملته دلوقتي بسعر ال يا فندم كنت هتقول انت ابسط مثال المساعدات اللي جاية لغزة نازلة في مطار ايه؟ العريش. وبتنزل العريش. في ميناء ايه؟ العريش. طيب لو لم يكن موجود ما كانش حاجة حصل. فلما بتعمل بقى رفح، مدينة رفح الجديدة، رفح الجديدة اللي بيقولك يعني بيمشوا الناس 10400 مسكن، 23000 فدان شارع بورسعيد من أكبر مدن مصر، المرحلة الأولى من بير العبد في حدود 2200 فدان، لما تبقى عامل 17000 وحدة سكنية مع جهاز تعمير سينا، لما تبقى عامل 22 تجمع بدوي 18 في الشمال و4 في الجنوب على أسس تبقى ماشية مع البيئة، لما تبقى عامل الإسماعيلية الجديدة 51000 وحدة سكنية 340000 نسمة على 2121 فدان، 80000 عامل ومهندس ومحاسب وسواق، 200 شركة مدنية وزعت عليهم الهيئة الهندسية الشغل، لما تبقى مجدد مطار المليز عشان 1.5 مليون راكب سنويا، لما تبقى عامل بحارة اللي هي صحارة سرابيوم عشان تروح من 100000 400000 فدان جاية واخدة بقى مش مية من النيل الحمد لله، لا من المحسمة اللي هو معالجة المية اللي اتعملت علشان تزرع لما تبقى عامل الجفجافة واحد من أكبر مصانع الرملة والجرانيت جوه سيناء. طب انت لما تبقى أصلا هم يعني انت أولا بيت 20 معبر دلوقتي منفذ ليس، لكن عشان نحفظه الناس خمس مواني خمس مطارات خمس أنفاق فشوق يعني خمسة وخميسة يعني الحمد لله. فأنت ده مين اللي كان يحلم من السنة دي تعمل فيها كده؟ على فكرة أنا بجري أخذ بالي لا حضرتك ما توقفش لكن تكلفة كبيرة يا أستاذ أحمد يعني 600 مليار وعشان كده الرئيس في البرومو اللي بيحصل اللي بتزاع قايل إن تكلفة غير مسبوقة، وهي غير مسبوقة فعلا 600 مليار جنيه عشان هذا المكان اللي اسمه سينا يتأمن نهائيا، لأنه دايما إيد مصر الموجوعة كل حد مجنون ومجرم حوالينا يجي يقولك يهدد بسينا أو هنمشي هنرحل عليها ناس أو نهجر عليها ناس، النهاردة بتتأمن بالكامل عشان يبقى أفق عندنا رغم أن هي صحراء وكده، لكن عندنا 6 مليون ناس ما إن شاء الله يكونوا في سينا يحموها للأبد ومحدش أحمق يفكر بعد كده قال ربنا. مصر بتعمله لأهلها في سينا ده غير مسبوق بتكلفة فوق الخيال. أنا بعتبر قرار فخامة رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2016 بإنشاء جامعة العريش هو من أهم القرارات الاستراتيجية الخاصة بالتنمية في سينا. الإسكان التعاوني اللي هو 105 عمارة بحي المساعيد، وحي المساعيد ده مدخل مدينة العريش، المشاريع السكنية سواء في العريش في إسكان تعاوني والإسكان الاجتماعي وأيضا المنازل البدوية، برضو جهاز تعمير سينا لنا شرف العمل في المنازل البدوية لأن طبعا الثقافة البدوية والثقافة السينوية برضو مش كله بيقعد في الأماكن اللي هي العمارات السكنية، بيفضلوا برضو المساكن اللي هي المنفصلة برضو عشان الطبيعة القبلية، فبيتم برضو جهاز تعمير سينا بينشئ المنازل البدوية، المنزل البدوي بحوالي 120 متر مسطح ومنفصل وليه حوش ليواكب الطبيعة البدوية والطبيعة القبلية. مستشفى العريش العام يعني شهدت كثير من التطورات خلال الفترة اللي فاتت، يمكن تم استحداث خدمات ما كانتش موجودة بالمحافظة. عايش من زمان عارفين فيها مشكلة مية، المحطة دي مبدئيا بتنتج 100000 متر في المكعب في اليوم مية، وهي قبل التوسع تبقى 300000. طبعا بعد التوسعات دي هتبقى طبعا اكبر محطه ينقل في الشرق الاوسط يعني. ودي حاله مشكله كبيره هنا بالعريش. الاوضاع بسم الله ما شاء الله حلو خالص، والامن والامان احسن من الاول كمان يعني. كنت في 2014 و2015 كنت بنزل وبتشاهد قبل ما انزل عشان كان الوضع يعني غير مستقر تماما. حاليا يعني العريش بدات ترجع احسن من الاول. هو الأمن الحمد لله مستقر في البلد ووضع البلد أحسن من الأول وفي حالة تقدم في البلد. الحياة رجعت لطبيعتها أنا بعتبرها 100% وإن شاء الله شايف بشاير خير بأمر الله. اللي مصر بتعمله لأهلها في سينا ده غير مسبوق بتكلفة فوق الخيال. شايل حمولة متحمل من صور سنوم الأول، لا عمره مل ولا عمره كل، ابنك يا مصر ابنك يا مصر. أكتر من العمر وأنا أكتر من العمر، أجمل من الشهد وأحلى أحلى، أجمل من الشهد أكتر من العمر وأنا أكتر من العمر، أجمل من الشهد وأحلى أحلى، أجمل من الشهد حبك يا قمر السماء، حبك يا ستر الحنان، حبك يا مصر السفينة، حبك يا بر الأمان، حبك يا قمر الزمان، حبك يا ستر الحنان، حبك يا مصر السفينة، حبك يا بر يزرع بإيده الغرس، ابنك بيد الدرس، يزرع بإيده الغرس، ابنك بيد الدرس، يزرع بإيده الغرس، لأجل الأمل يا وطن يا وطن، فرحة في طريق الكل يا وطن، لجل الأمل يا بطل يا وطن، فرحة في طريق الكل يا وطن. ينسى في حبك زهرة الشباب يا أستاذ أحمد، كلمة جميلة قوي والحقيقة معبرة عن الواقع في سيناء. وإحنا بنتكلم عن التنمية في سيناء والاهتمام بالشباب في سيناء، عفوا سيناء ليها يعني طبعا أهليها هناك قاموا بدور كبير جدا في التنمية، هم شركاء التنمية هناك، والشباب أكيد لمس وشعر الاهتمام خاصة بثقافة الشاب، مش بس إيجاد فرص عمل ولكن الاهتمام بالثقافة وبناء الإنسان طبعا في سيناء. بس هما طبعا تحملوا عبء كبير جدا، مش بس في المواجهة مع الإرهاب لكن كمان طول عمرهم، يعني 50-60 سنة اللي فاتت هما في المواجهة مع العدو الصهيوني قبل كده، وبعد كده مع الإرهاب، وبعد كده مع الإهمال، لأنه هما عانوا. يعني شوف اللي بنتكلم ده اللي احنا لسه كنا بنقوله ده قبل الأغنية ما كانش موجود. طب ما ايه اللي كان موجود؟ يعني زي ده ما كانش موجود، امال ايه اللي هناك؟ الصحراء بقى. فالناس يعني ما فيش شغل، ما فيش مصادر دخل، ما فيش عمل، ما فيش مؤسسات. ده لسه معموله من فتره بسيطه، يعني وحده قلب خاصه بعمليات القلب يعني. طب امال ايه اللي كان موجود؟ فهم اتظلموا طويلا فمشكورين، بس اخيرا الحمد لله كل ده بيتعمل علشانهم، واللي هيجي بقى وافد عليهم من، لان هم برضو عدد سكان قليل، يعني الارقام متضاربه يعني، بس اكتر الارقام بتتكلم على 490 الف نسمه شمال سيناء و107 الف الجنوب، اللي هيجي من المحافظات المختلفه. وبعد كده يتكلم على 1 مليون هم الاثنين. لكن ايا إن كان انت محتاجه 5 أضعاف هذا الرقم، فأفضل تقديراته يعني محتاجة أدو 5 مرات علشان سيناء تتعمر وتتملي بالسكان وبالبشر وتبقى بالشكل اللي احنا بنحلم به. يعني إن شاء الله تستمر التنمية على هذه الوتيرة في كل الاتجاهات. نعم. طيب يا أستاذ أحمد، بالتأكيد الشباب، يعني خلينا نتكلم مع حضرتك عن الثقافة والفكر هناك في سيناء. يعني احنا بنشوف كتير مراكز ثقافية وشبابية، ومراكز الشباب هناك لها دور أصبح. ايه كان قبل تطوير والتعمير هناك؟ مفيش، ما بقولك، بس انت في حاجات مش برضو يعني لازم تترصد، مش واضحة يعني الأمانة برضو جهد كبير. يعني مثلا لما أقولك بحيرة البردويدي عشان تتطهر، يعني بقول لك رقم مثلا 3500 طن تشال منها عوائق ومخلفات، اذا في فيها يعني 1126 صياد كانوا عايشين عليها. وده رقم، شوف احنا بنتكلم عن عدد سكان قليل، لما يبقى فيهم 1126 صياد يعني 1026 اسره عايشين على الصيد بس من البردويل بس. فشوف حجم الخسائر، لكن 3500 طن عوائق في بحيرة المفروض هي ثروة وطنية، سمك وصيد وبروتين. فدي ضمن المشروع القومي لتطهير البحيرات، برضو محتاج للأمانة، محتاج تسليط الضوء عليه، لأنه في جهد جبار فيه معمول في المنزلة وفي إيدكو وفي كل بحيرات مصر. الصيادين دول احنا تكلمنا مع حضرتك قبل كده عن حملة كانت عاملها وزارة الهجرة عن الهجرة غير الشرعية، وكان من ضمن الصيادين اللي ما كانوش محتضنين في بلدهم ولا كانوا بيلاقوا فرص عمل، كانوا بيهاجروا هجرة غير شرعية، فاحتضننا ليهم بوجود فرص عمل. طبعا مفيد جدا ومهم. وتطهير هذه البحيرات أيضا كان في صالحهم، في صالحنا كلنا، في صالحهم. طبعا معمول اهتمام ومعمول يعني تأمينات وحاجات كده مهمة، ومعمول حاجات إشراف الدولة علشان ما يبقاش حاجة خارج القانون. لكن مصر كلها مستفيدة، لأنه احنا عندنا يعني شوف لسه بتكلم الأرقام عاملة ازاي، وكلها مؤشرة ومبشرة وإيجابية. لكن ده ما ينفيش، كلنا معترفين ان في أزمة لازم ان شاء الله نتغلب عليها، ولازم يعني الحرب اللي مع الجشع ومع لصوص الشعب اللي بيخبوا بيخفوا السلع وبيزيدوا على السلع على المواطن، المعركة معهم شغالة، ودينا شايفين ضربات الرقابة الإدارية طبعا. وإن شاء الله تكمل. وإحنا تكلمنا، فتحنا ملف الفساد وتكلمنا في كتير، هذه ضربتين هم الأسبوعين اللي فاتوا من الرقابة الإدارية، ولسه هيكملوا إن شاء الله تاني. لكن محتاجين أنه ترجع البحيرات تنتج أسماكها من تاني، يعني لما يبقى بحيرة ناصر يعني 80,000 طن تنزل أقل من 20 بسبب الإهمال، إحنا قدام مشكلة كبيرة طبعا. وبعد كده نرجع نسأل ليه الأسعار غالية، غالية لأن كان في إهمال ضرب لنا ثروات كبيرة وكتير. المنزلة يعني من 750,000 فدان إلى 185,000 فدان، الباقي تعدي، إحنا قدام كارثة. فطبعا المشروع القومي للتطهير البحيرات محتاج إضاءة أكبر، إن شاء الله نحاول نعملها بعد يعني في بداية السنة الجديدة. لكن جهد جبار في كل الاتجاهات، ان شاء الله لازم في الاخر ينعكس على المواطن وحالته الاقتصادية تتحسن. طبعا بلد التاريخ لما بيتكلم عليها يقوم يقف وينحن لها احترام، بلدي اللي مهما أقول عليها ومهما أحكي ميت سنة صعب أوصفها بكلام، وصى عليها المصطفى بأهلها وبناسها خير.